هذا المجلس الخامس والسبعون في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم منصور بن هبة الله اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم. وهذا الباب وهذا السياق في الرد على طائفتين هم الخوارج والمعتزلة، ومجموعهما هم الوعيدية، فإن الوعيدية اسم على الخوارج واسم على المعتزلة. فأما الخوارج فيرون صاحب الذنب كافر حاكما كان أو محكوما، وأما المعتزلة فمن أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤداه عندهم الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وأخبرنا عبيد الله بن أحمد وعبيد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا زيد بن أخزم قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، لفظهما سواء. أخرجه مسلم من حديث ابن جريج والبخاري ومسلم من حديث يونس عن الزهري. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما لم يترجم المصنف هنا في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ شيخ بريك، لأن آية النساء أعم. أعم من مسألة لأمرين. الأمر الأول ما ترجمه بقول السياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعادته أنه يصدر بالآيات كما سبق في السحر وفي غيرها، لكن لأن هذا الموضع قد سبق في تصدير آياته وأعاده ها هنا لمزيد تأكيد وتنويع، فاكتفى بما سبق إيراده في الآيات التي أوردها في أول الجزء. نعم. أحسن الله إليك. وأخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك حاء، وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثني الربيع بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. أخرجه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث عبادة. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ها من الجوامع في هذه المسألة وفيما يتعلق بكل أمر له أهل، فالأب ولي على أولاده، وكذلك شيخ القبيلة على أفرادها فيما هو مناط به، وكذلك العالم في علمه والقاضي في قضائه، فإن هؤلاء لهم ولايات. وولاة الأمر كما سبق يشمل الصنفين: الأمراء ممن لهم في أعناق الناس بيعة ونوابهم، والعلماء وطاعتهم في دين الله جل وعلا وهي فرض المقلد. يبقى وألا تأخذنا في الله يأخذون ذلك في الله لومة لائم، وهو وجوب النصح، فإن أصل النصح أصل عظيم، والنصح له مقامه لكل في ما يناسبه. فأما السكوت عن الخطأ وتبرير الباطل فليس هذا من النصح، وليس هذا من وهذا من الأخذ في الله بلومة لائمين، لومة اللائمين وانتقاد المنتقدين. أهل الإيمان قوم عدول وسط، ينزلون الناس منازلهم ويؤدون الحق لله عز وجل، رضي من رضي وغضب من غضب. ومن ذلك ما يتعلق بمسألة النصح للولاة في خطأهم، فإنه في مقامات يكون سرا وهو الأصل، وفي مقامات أخرى يكون علانية إذا استدعاها الأمر، كما ثبت ذلك عن الصحابة في إنكارهم على مروان ابن الحكم في تقديم الصلاة على الخطبة، في تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، وما جاء عن عمر أنه لما استنصح الناس قالوا نقومك ولو بأسيافنا، أي بالقوة، وليس المراد به الخروج عليه أو على أولاة الأمر. فالمقصود أن كل موضع له ما يناسبه ويقدره في كل أهل العلم الذين ينظرون في العواقب والثمار والنتائج والوسائل، وليس تقديرها إلى الصغار من الطلبة أو المندفعين من الناس، فإن هذا تغيب معهم، تغيب عنده معهم أو معه العاقبة والثمرة، لأن المقصود إنكار المنكر لا تفعيله أو إتيان بمنكر مثله أو ما هو أشد منه، والمقصود أيضا ملاحظة المقصد الأعظم وهو الاجتماع. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن علي الحزوري قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك ويسرك، وزاد بعضهم وعسرك وأثرة عليك. أخرجه مسلم عن قتيبة. اللهم صل وسلم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا شعبة عن يحيى بن حصين أنه قال سمعت جدتي تحدث رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناء وهو يقول إن استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أخرجه مسلم. فهذا قيد، فالعبرة بمن قال الناس بكتاب الله ولو لم يكن قرشيا، فإن العبد الحبشي مجد على أطراف ليس قرشيا، وهذا الدليل الصارف لحديث أبي هريرة وغير المخرج في الصحيحين الأئمة من قريش كيف صرفه. إذا انعقدت البيعة لإمام وقال الناس بكتاب الله وجب السمع والطاعة والرضوخ له. وقوله ولو عبد حبشي لأن العرب تأنف أن يسوسها من غير أشرافها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أن من انعقدت له البيعة وساس الناس بكتاب الله وجب الانقياد له ولو كان على هذه المثابة. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء عن أبي إسحاق عن يحيى بن حصين عن أم حصين رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم حبشي فاسمعوا له ما أقام فيكم كتاب الله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن أحمد. ذكر المحشي في رواية ابن حسين عن أمه هذه ذكر شيء الأخيرة إيه؟ قال هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حميد والطبراني في الكبير من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وأخرجه الطبراني من طريق زهير بن معاوية، وأخرجه الطبراني أيضا من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وأخرجه من طريق أبي بكر بن عياش كلهم عن أبي إسحاق السبيعي به نحوه. لم يذكر في روايته ابن حسين عن أمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، علوها بالاختلاف، قال لم يرويها من هذا الوجه الأحمد. ذكر شيء عندك؟ لا ما ذكر اختلاف. النسخة اللي معك فيها شيء شيخ عبد الله؟ نسختك شيء؟ نعم نعم عيسيت هي ها؟ الرواية التي رواية مسلم إيه؟ يحيى بن حسين قال سمعت جدتي تحدث. إيه نعم هذا وجه الإعلال، لكن الجدة هي الأم، الجدة أم وإن علت. يقول محشي وجدة يحيى بن الحسين هي أم الحسين الأحمسية رضي الله عنه. الحمد لله. نعم. أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن الوليد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت أبا التياح قال سمعت أنس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه مسلم. رأسه زبيبة أي مجدع الأطراف، مجدع الأطراف. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل السامري قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا بحير بن سعد حاء وأخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو عتبة قال أخبرنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ وعظهم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. واللفظ لحديث بقية. هذا حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه السلمي، وهو حديث جليل أخرجه أهل السنن بأسانيد متكاثرة، وهو حديث جليل، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع وما زال يزداد ويتكاثر في وقوعه، وشاهده أنه أمر بالسمع والطاعة لأن مقصد الاجتماع من مقاصد الدين العظيمة تكاثرت فيها الأدلة، والاجتماع قائم على هذا الأصل، لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله إليكم. أخبرنا عمر بن زكار قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم بعدي ولاة فيليكم البر منهم ببره ويليكم الفاجر بفجوره، واسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا الحديث علته عبد الله بن محمد بن عروة في تفرده به، وإن كان أصله له الشواهد الصحيحة التي مضى بعضها ويأتي بعضها، وما أخبر به عليه الصلاة والسلام أن الناس إنما يسمعون ويطيعون في حال اليسر وفي حال المنشط، أما في حال العسر وفي حال المكره لا يسمعون ولا يطيعون، دل على أن سمعهم وإطاعتهم لحظ أنفسهم لا ديانة وطاعة لله عز وجل، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. أدلة الشريعة توجب ثلاثة أشياء تتعلق في العبادات مع ولي الأمر: الحج والصلاة والجهاد، وأضيف إليها الصيام، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وهذا مناطه بولي الأمر، ولهذا جعلوا في الصيام في بدئه وفي انتهائه أنه فيه تعلق بالأحكام السلطانية من حيث قبول الشهادة ومن حيث انتشار الولاية. وإن اتحدت المطالع، فمثلا دول الخليج يكاد يكون مطلعها واحد لكن ولاياتها مختلفة، فلها ارتباط بالولاية السلطانية. والسمع والطاعة وإن عمل الكبائر، أي ما دام اسم الإسلام باق فيه، وهذا ما عظم على الخوارج وعلى الوعيدية، فإنهم أخرجوه عن اسم الإسلام إما بالذنب فكان كافرا عند الخوارج، وإما بالذنب فكان في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. والكبائر هي الذنوب الكبار التي سبق ذكر قيودها السبعة، لكن هذا الأثر أعله العلماء بأن مكحولا وهو الدمشقي لم يسمع من أبي هريرة، وإن كان ثبت الحديث في الشواهد الأخرى. وش قال في سماع مكحول عندك؟ يقول: وفي سنده مكحول الشامي أبو عبد الله الفقيه رحمه الله، وهو ثقة لكنه كثير الإرسال ولم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. نسب ذلك إلى من؟ نسب إلى أحد؟ لم يسمع. هذا مشهور عن الدارقطني رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا يوسف بن موسى حاء، وأخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال أخبرنا الحارث بن نبهان الجرمي قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وصلوا على كل ميت، وجاهدوا مع كل أمير. الله أكبر. والأظهر أن مكحولا سمع من واثلة بن الأسقع بلاد الشام، إن كان هذا مختلف فيه عند العلماء. وفي هذا التنبيه على هذا، على هذه البدعة النكرة التي ابتدعها عبد الله بن سبأ في غوغائية الخوارج لما كفروا عثمان ثم كفروا عليا، قال: لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، والإمام هنا الإمام الأعظم ونوابه، وصلوا على كل ميت أي من المسلمين، وجاهدوا مع كل أمير. ومنه أخذ أهل العلم في متونهم المختصرة: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. نعم. وفي حديث يحيى أبو سعيد، والصواب أبو سعد. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أبو حامد الحضرمي قال أخبرنا علي بن الحسن الدقاق قال أخبرنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا يكفر بذنب ولا نخرجه من الإسلام لعمل، والإيمان ماض منه يعني أنه إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، والإيمان بالأقدار كلها. شوف يا إبراهيم ترجمة يزيد ابن أبي نشبة، وشو يزيد ابن أبي نشبة؟ ذكر المحاشي شيء عندك؟ يقول في سنده يزيد بن أبي نشبة السلمي وهو مجهول تفرد بالرواية عنه جعفر بن برقان. إيه مجهول إلا حيث أن يتابع. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد قال أخبرنا عقبة قال أخبرني الأوزاعي قال حدثني جنادة قال قال لي عبادة بن الصامت رضي الله عنه عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك أو أثرة عليك ولا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا يعني خالصا. هذا في معاني البواح وهو الخالص، والمعنى الآخر للبواح الظاهر الذي لا مرية فيه، حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وفيه إلا أن تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا لا مرية فيه. نعم. في شيء أي في غيره؟ ها وين خلاصة ولا في الكاشف كلام الذهبي؟ ايه قوله ثلاث من أصل الإسلام، يعني الأصل ها هنا بذم أصول البدع، الكف عن من قال لا إله إلا الله لا يكفر بذنب كما ذهبت إليه الخوارج والوعيدية، وهو طريقة عموم أهل البدع في تكفير مخالفهم. خذوا الروافض مثلا يكفرون أهل السنة، والجهمية والقدرية تكفر أهل السنة، بل حتى المتكلمون يكفرون من خالفهم ولو كان من أهل السنة بما يعتقدونه ذنبا. قال ولا نخرجه من الإسلام بعمل، أي بعمل لا يوجب خروجه إلا أن يكون الكفر الأكبر، والإيمان ماض منه يعني إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لأن الدجال في آخر الزمان، والآخرية هنا نسبية، والإيمان بالأقدار كلها. وهذه الأصول الثلاثة مدار النزاع بين أهل السنة وبين مخالفيه من الفرق المفترقة. نعم. صلى الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا الوليد عن ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي مع ابن الزبير رضي الله عنهما إذا أصاب الوقت، ومرة مع الحجاج إذا أصاب الوقت، وأن ابن الزبير رضي الله عنهما قال أمني أنت؟ قال لا منك ولا عليك، وأن الحجاج قال أم مني أنت؟ قال لا منك ولا عليك. وصلاة ابن عمر مع ابن الزبير أولا ثم مع الحجاج ثانيا لما تغلب، أخذا بهذا الأصل أن الصلاة مع أولي الأمر، فإن أحسنوا فللجميع، وإن أساءوا تحمل المسيء إساءته ولا يفرق الجماعة. وليس فيه أن ولاية ابن الزبير ليست ولاية شرعية، بل ولاية شرعية في وقته، فإن ابن الزبير لم يخرج على معاوية لكن لم يرى لي يزيد بيعه كما كان ذلك مع أخيه مصعب في العراق، إلى أن تم الأمر ليزيد بن معاوية. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال أخبرنا عمر بن شبة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن مهران قال حدثني أبو المثنى قال كنا مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما والحجاج محاصره، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي مع ابن الزبير رضي الله عنهما، فإذا فاتته مع ابن الزبير فسمع مؤذن الحجاج يصلي مع الحجاج، فقيل له أتصلي مع ابن الزبير ومع الحجاج؟ فقال إذا دعوانا إلى الله عز وجل أجبنا، وإذا دعوانا إلى الشيطان تركناهم. اللهم ارض عنه. وهذا منهج عثمان قبله، فإن عثمان لما عزلته الغوائية الخوارج، لما عزلته عن الإمامة انعزل، ثم لما أمروه بأن يصلي في بيته ولا يشهد الجماعة امتثل، فجاءه شاب فقال إن هؤلاء يصلون لنا وهم أئمة سوء، ما نصنع يا أمير المؤمنين؟ قال إن هذه الصلاة خير ما فعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فدع إساءتهم. فصحح الصلاة، لأن الصلاة من أعظم مقاصد الاجتماع، يعني الاجتماع يظهر جليا في توحيد الله، ويظهر جليا في الصلاة، ويظهر في الزكاة لأنها مناطة بولي الأمر، في الصوم، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والحج هذا ظاهر في الحج، فإنه يحج بهم ولي الأمر، يؤمن سبلهم، يقيم لهم هذه المناسك. ومن ذلك اعتبار يوم الوقوف، لأن الحج مرتبط بالزمان المخصوص. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا بشر بن مطر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد أن أبا أيوب رضي الله عنه غزا مع يزيد بن معاوية في البحر. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع أن أبا أيوب رضي الله عنه كان يغزو مع يزيد بن معاوية. ولم يرى في ولاية يزيد أنه لا يجاهد معه كما حصل في التشكيك في أول ولايته، لأن يزيد وليا بأخذ البيعة من معاوية له، كان فيها توقف من الصحابة، ثم لما انعقدت له البيعة بولايته تم له الأمر. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي قال أخبرنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا حفص بن عمرو قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود أنه قال سمعت عطاء يقول صل على كل من وضع على هذا الباب ممن يستقبل قبلتك. قال فذكرت له أناسا فقال لهم شيئا فقال صل على كل من صلى إلى القبلة منهم. والقبلة لما جاء في الحديث من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، البخاري. والقبلة عنوان الصلاة التي هي فيصل بين أهل الإسلام وبين أضدادهم، وهي علامة صلاح الإمام، لا ما أقاموا فيكم الصلاة في حديث عوف بن مالك. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان يريد قتل أخيه. أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث حماد بن زيد. مش علاقته بالسمع والطاعة للإمام؟ علاقتهم من جهة أن حمل السلاح على المؤمنين يقتضي شق عصا الطاعة عليهم، سواء كان إماما أو كان دونه، وهذا من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، وهو في النار لا على جهة الخلود إلا إذا استحل ذلك مع ذهاب معذرته. نعم. أحسن الله إليك. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة أنه قال أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا قطن بن نسير قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا سعيد بن جهمان قال قال لي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما ما فعل أبوك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. فقال عليهم لعنة الله كلاب النار ثلاثة. قال فقلت الأزارقة خاصة أو الخوارج كلهم؟ قال الخوارج كلهم كلاب النار. الأزارقة هي رأس الحربة في الخوارج وهي أشدهم، يليهم النجدات ثم الصفرية ثم الإباضية. نعم. أخبرنا أحمد بن علي بن بشر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عبد الملك بن محمد قال أخبرنا صالح بن حاتم بن وردان قال أخبرنا أبي عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبادة بن قرص الليثي أنه قال للخوارج حين أخذوه بالأهواز ارضوا مني بما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمت. قالوا وما رضي به منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتيته فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فقبل ذلك مني. قال فأبوا فقتلوه. أعوذ بالله. لم يقنعوا بلا إله إلا الله حتى يوافقهم على مذهبهم الفاسد. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم والحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا سعدان بن نصر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن، فقال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يضلون. إذن ليس العبرة بصلاح هؤلاء ولا بعباداتهم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة على فضلهم وعلو مكانتهم يحقر أحدهم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه قراءته إلى قراءته. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما حصل من بعض الناس الاغترار، هذا اليهود والنصارى أهل عبادة واجتهاد ويضلون، إذا كان هذا فيهم يكون في الخوارج وفي غيرهم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب بن شيبة قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا الأصمعي عن المعتمر بن سليمان أنه قال قال إسحاق بن سويد برئت من الخوارج لست منهم، من الغزال منهم وابن بابي، ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحابي، ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حقا لما أرجو به حسن الثواب. اللهم أرحمه واجزه خيرا. برئ من الخوارج وبرئ من الغزال. من الغزال؟ واصل بن عطاء الغزال، وابن بابي هو عمرو بن عبيد ابن باب القدري، وهؤلاء من الخوارج لأن الوعيدية تشملهم جميعا، فالمعتزلة في باب الوعد والوعيد وفي باب الكفر كالخوارج، وسبق أن العلماء يسمونهم مخالف الخوارج لأنهم لم يتمحضوا في حكمه في الدنيا، وإن اشتركوا جميعا واتفقوا على أن صاحب الذنب في الآخرة أنه كافر. صلى الله العفو والعافية. نعم. صلى الله إليك. أخبرنا محمد بن محمد بن زكريا المطوعي النيسابوري رحمه الله بالري قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن الأصم يقول كان خارجيان طافا بالبيت فقال أحدهما لصاحبه لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك، فقال له صاحبه جنة أرضها كأرض السماء والأرض بنيت لي ولك؟ قال نعم، فقال هي لك، وترك رأيه. الله المستعان. هذا من فسادهم، فساد مذهبهم أنهم لا يرون أهل الجنة إلا هم. وهذه الدعاية الآن الباطلة يذيعها أهل الأهواء والمرجئة على أهل السنة. الجنة ما هي إلا لكم أنتم، إذا رأوهم يحملون الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الوعد والوعيد، وهي من دعاية الشيطان، لكن أهل العلم أنزلوها في هؤلاء. فإن مذهب الخوارج على شدته وعنفه ما يبقى على هذا المذهب أحد. إن الجنة المبنية هذه ما هي إلا لي أنا، لي ولك؟ قال نعم. فترك رأيه وعرف فساده بفساد قوله وفساد مذهبه. نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شوف إبراهيم، إبراهيم بن سويد قال فيه إبراهيم بن سويد، ذكر عندك شيء المحشي صاحب الأبيات برئت من الخوارج؟ ما ذكر، ما ذكر شيء. نعم. متى توفى؟ من أي طبقة؟ ذكر شيئا فيها بركة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.